بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا ولإخواننا الحاضرين وأخواتنا الحاضرات: إذا لم يتعد بجدها. قال المؤلف رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله: ويجوز المسح على الجبيرة. ويجوز المسح على الجبيرة إذا لم يتعد بشدها موضع الحاجة إلى أن يحلها. نعم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وقفنا عند قول المؤلف في أحكام الجبيرة، وذكرنا أن في قوله ويجوز المسح على الجبيرة أن هذا مسح الاضطرار، وذكرنا أن أحوال الجبائر ثلاث، صح ولا لا؟ تكلمنا عنها. قال يجوز المسح على الجبيرة إذا لم يتعدى بشدها موضع الحاجة. هذا شرط عندهم في جواز المسح على الجبيرة، ألا يتعدى بشدها موضع الحاجة. فإن كان قد تعدى بشدها موضع الحاجة فلا يجوز المسح عليها، بل يجب أن يزيل الجبيرة عن المكان الزائد، يجب عندهم. وقلنا موضع الحاجة ما هو؟ موضع الحاجة أن يعصب المحل الذي يحتاج وما يحتاج إلى ثبات هذه الجبيرة مما يلي هذا المحل، هذا هو موضع الحاجة. فإن زاد على ذلك قيل لا. وضربنا لكم مثلا بصاحب اللفافة لما يأتي في معصمه شعر أو شيء ويحتاج إلى لف لفافة، لفها على المعصم، وشيء من الساعد وشيء من الكف لفها، فلما رأى باقي بقية لفها على باقي اليد، لفها لما أكملها إلى المرفق. هو لا يحتاج إلى المرفق، هو يحتاج إلى هذا المحل فقط. طبعا الحاجة يقدرها من؟ الطبيب، مو يقدرها نفس الليلة. واضح؟ فنقول هذا زائد عن قدر الحاجة، هذا يجب أن يخلعه ويزيله. لما؟ لأن هذا الذي غطاه المحل، هذا محله الغسل. أما هذا فيذهب إلى المسح. لما؟ لأجل الضرورة. أما هذا فلا ضرورة. الذي جعلنا لا نغسل هذا المحل الذي عصب عليه مكان الجبيرة الضرورة. طيب، وأما هذا الزائد لا ضرورة، فيجب إزالته. واضح ولا لا؟ طيب، قال إذا لم يتعدى بشدها موضع حاجة. طيب، هبوا أنه تعدى بشدها موضع الحاجة، الآن ربط وتعدى بشدها موضع حاجة بالمثال الذي ذكرناه الآن قبل قليل، فقلنا له يجب أن تزيل الزائد عن موطن الحاجة. فقال الدكتور إزالتها يضر بها، يجب أن تبقى كما هي. لو أنه حلها فإنه يتضرر، إما يتضرر الجرح أو يتضرر هذا المحل، أو ربما ما لم يجد عصابة أخرى يرجع يربطها مرة أخرى، أو ليس عنده من يربطه له، أو نحو ذلك. يعني جاءنا الآن ما يدعوه إلى إبقائها كما هي، إيش نقول له؟ نقول له تيمم عن المكان المتروك. واضح؟ تيمم عن المكان المتروك، خلاص؟ يتوضأ في كل الأعضاء العضو ويمسح هذا، أما هذا الباقي يتيمم عنه. واضح ولا لا؟ طيب، ها، وهذا يعني هو كلام طويل بين العلم إيش يفعل، لكن هذا أعدل الأقوال، لأنه حينئذ أصلا المسح عليه غير جائز لأنه زاد عن قدر الحاجة. فإن كان ما يستطيع إزالتها قلنا له تيمم، وإلا أيضا حتى القول بعدم تيممه أيضا قوي، ما دام يتضرر بإخراجها قلنا له يمسح على الجميع، هذا أيضا قول قوي. نعم. والرجل والمرأة والمقصود يا إخوة أن بعض المشتغلين بالطب فقههم في الدين قليل، أو قد يكون فيه استخفاف، فربما كان الطبيب لا يبالي، فتذكر أن تقول ترى انتبه، إذا غير موضوع حاجة لا تزيد، لأنه يتعلق بها أحكام شرعية من غسل، من جنابة، أو من وضوء أو نحو ذلك، تذكروا هذه المسائل الشرعية. واضح ولا لا؟ يعني لا يعني إذا استطال الطبيب في ذلك تذكره تقول لا انتبه إذا هذا غير أجله. وإن كان إزالتها ممكنة عند كل وضوء أو كل غسل تخبره تقول هل يمكن أن أزيلها مثل اللفافة اللي يستطيع يربطها مرة أخرى؟ إذا قال نعم لا في إشكال هذا نعم ليجب أن تزيلها، واضح ولا لا؟ أما في حالة أخونا الله يشفيه ويرفع عنه لا هذا جبس ثابت ما يستطيع يزيلها إلا بقصها ونشرها ثم رميها. طيب ذاك الله خير يمسح نعم. طيب قال المؤلف إذا لم يتعدى بشد موضع الحاجة إلى أن يحلها، قوله إلى أن يحلها هذا بيان منه للتوقيت، للتوقيت. نحن مر معنا في أن من أركان المسح أو من شروط مسح الجبيرة التوقيت ولا لا، المدة تذكروا، وقلنا يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر يمسح على الخفين وما في معناه. طيب طب الجبيرة؟ قال والجبيرة لا وقت لها، إنما يمسح عليها إلى أن يبرأ ويستغني عنها، فإذا استغنى عنها وحلها أخرجها قالوا ينتهي الآن المسح، واضح؟ إذا قوله إلى أن يحلها بيان منه إلى أنه لا وقت للمسح، لا توقيت، لا توقيت للمسح على الجبيرة، بل يبقى المسح عليها إلى أن يخلعها ويزيلها. طيب وهذا من الفوارق بين الجبيرة المسح على الجبيرة والمسح على الخفين، هذا فرق. مين يعطيني فرق ثاني؟ أهل العلم ذكروا فروقا كثيرة بين المسح على الجبيرة ومسح على الخفين حتى عدها صاحب الإنصاف 20 فرقا، وابن عابدين في حاشيته المشهورة عدها 36 فرق، خلال 36 فرق. طبعا بعدها بعض الفروق مذهبية بحتة لكن بعضها عامة شاملة صحيحة. هذا فرق أن المسح على الخفين فيه توقيت أم والجبيرة ما لها توقيت. ها أحسنت، الجبيرة لا يشترط إدخالها على الطهارة، وإن كان ترى المذهب الحنابلة يشترطون إدخالها على الطهارة، والصحيح لا لا، لأن محلها محل الاضطرار لا الاختيار، ففارقت المسح على الخف. أما الخف فلا يمسح عليه إلا إذا لبسه على طهارة، صح هذا فرق. ها ها أحسنت، المسح على الجبيرة يكون في الطهارتين في الصغرى الكبرى لا فرق، أما المسح على الخف لا، لا يمسح إلا في الطهارة الصغرى، أما الكبرى يجب نزعه، صح؟ ها؟ يعني يقول هذا مسح اختياري وهذا اختياري، صحيح هو يعني هذا مضطر إليه، أما اختياري هذا يمكن ينزع، ممكن ينزع، ممكن، ها؟ ذكروا 20 فرق، طيب على المراجعه، راجعوا أنتوا طيب واحد يجمع خاصة الفروق الظاهرة، الفروق الظاهرة، من الفروق الظاهرة المهمة أن الجبيرة يستوعب المسح عليها. يمسح كل الجبيرة مسح كامل، أما الخف لا يمسح إلا ظاهر الخف من أعلى فقط، واضح ولا لا؟ طيب وغيرها من الفوارق. نعم. والرجل والمرأة في ذلك سواء، والرجل والمرأة في ذلك سواء، ذلك إشارة إلى إيش؟ لا لا لا لا لا القانون المادة الأولى من قانون القاعة ينص على أن من يعرف الجواب يرفع يده، ما حد كل يجيب بها الطريقة بالإطلاق، ما عندنا إطلاق، كل القاعدة كلها مقيدة، ما عندنا تقييد. ها ها يعني ما مضى من المسح على الجبيرة والجوارب والجراميق وما مضى ذكره، خلاص قال لك الرجال والنساء سواء. طيب ومما مضى وقال ذلك يعني مما مضى أيضا، وحتى المسح على الجبيرة كذلك، ومما مضى المسح على العمامة ولا ما مر معنا المسح عمام مر ولا ما مر؟ ما مر. ها فلما مر معنا احتاج أن يستثني المؤلف فقال اقرأ. إلا أن المرأة لا تمسح على العمامة، لأنه هذا مما مر المسح على العمامة، وقلنا لكم أن مذهب الحنابلة من المفردات جواز المسح على العمامة، وأن هذا هو الصحيح. طيب قال لك الرجل والمرأة في ذلك سواء، هذا صحيح وهو الأصل في الشرع، الأصل في الشريعة أن النساء كالرجال سواء بسواء، وعندنا حديث النساء شقائق الرجال وإن كان فيه كلام، لكن الأصل هذا مستقر في الشرع، أصلا مستقر في الشرع أن النساء كالرجال، إلا فيما ورد من اختصاص كلا أحد الجنسين به من الأحكام. نعم، فمثلا الجهاد فرض على الرجال لكن على النساء لا، جهادهن للحج والعمرة ما عليه جهاد، واضح؟ هذا مثال لاختصاص الرجال دون النساء. الجماعة واجب على الرجال ليست واجبة على النساء، الجمعة واجبة على الرجال ليست واجبة على النساء، وهكذا. كمان عندنا كمان أحكام أخرى خاصة بالنساء، وهكذا. إذا جاءنا ما يدل على اختصاص أحد الجنسين بالحكم، سواء كانت دليل شرعيا أو دليل طبعيا، يعني أحكام الحائض ما لهم شغل الرجال في الموضوع، اللهم في الجماع أنه ما يجوز جامع الحائض اللي ورد فيها السؤال في الآية يسألونك عن الحيض، قل هو أذى فاعتذر النساء، باقي الأحكام يتعلق بالنساء، كذلك النفاس، كذلك الإرضاع والحمل، هكذا. فما ورد التخصيص بأحد الجنسين سواء كان المخصص شرعيا أو طبعيا، نعم يخصص حينئذ، يخصص. وحينئذ تشبه أحد الجنسين بالآخر حرام، وهو من الكبائر، لأن فاعله ملعون، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن المتشبهات من النساء بالرجال. فمن تشبه من الرجال بالنساء بأي وجه فهو داخل في اللعن، سواء تشبه بالنساء في لبسهن أو في مشيهن أو في صفاتهن أو في كلامهن أو في كل ما هو من خصائصهن، فهو ملعون، فهو ملعون. ولهذا ورد في الحديث الآخر في البخاري أيضا، لعن سلم المرأة تلبس لبسة الرجل والرجل يلبس لبسة المرأة، هذا نص في اللباس، نص في اللباس، فهذا لا يجوز، لا يحل، ولا حتى على سبيل التمثيل. بعض أخواننا الله يترخصون في التمثيل فيلبسون يعني يتشبهون بالنساء، ما يجوز، ولا حتى على سبيل التمثيل. طيب، فالتشبه أحد الجنسين بالآخر لعن، فيه لعن، محرم، لا يجوز. طيب، أما باقي الأحكام الأصل فيها الشرع، في أصل الشرع هي على العموم للرجال والنساء. طيب، والله عز وجل أو قول الشارع، يعني حتى في حديث عليه السلام، الخطابات جاءت كلها بضمير المذكر ولا المؤنث؟ ليش؟ لو جاءنا وهو وقد وجد من المنافقين والزنادقة الذين كتبوا من المعاصرين، أما قديم يعني قد عافاهم الله من هذه اللوثة، من يقول حتى الشريعة منحازة للرجال، حتى الشريعة فيها ظلم وفيها تعطيل للنصف الآخر، حتى الشريعة فيها، بدليل، شوف الدليل، أن كل الخطابات يا أيها الذين آمنوا، ليش ما في يا أيها المؤمنات؟ وفي الأحاديث الخطاب بصيغة المذكر ليس فيها صيغة المؤنث، أين المؤنث؟ أين المؤنث؟ حتى قالت مجرمة من زنديقة من زنديقات العصر هذا، وقالت الله ليش مذكر؟ ليه ما نقول الله مؤنث؟ ليش نقول لا إله إلا هو؟ ليش تعصب للرجال حتى في الذات الإلهية؟ ليه ما نقول لا إله إلا هي؟ شوف الإجرام والتطاول على رب العالمين، وهذا كله بزعمهم مساواة الرجل والمرأة وحقوق المرأة التي قضى الله قدرا أن المرأة ليست كالرجل، كما قال الله وليس الذكر كالأنثى، فليست مثله لا في الخلق والطبيعة ولا في الأحكام، شاء من شاء وأبى من أبى، فما في اسم مساواة الرجل، ما في. يبقى ما بقي في أصل الشرع يشترك فيه الجميع من التعبد لله عز وجل، نعم، وما بقي فرقا بينهما يبقى فرقا كما هو، أما يستوي في الجميع لا، هذا لا يمكن، قدر قدر الله أن لم يجعل الأنثى كالذكر. فالخطابات في الشرع جاءت للذكور لأن القوامة لهم، ولأنهم الأصل في المجتمعات، ولأنهم هم القيمين على الناس، على من تحتهم، ومن المعروف أن النساء تحت الرجال، فالخطابات لمن القيم، لا يمكن يخاطب الأنثى والمطالب والمكلف بها هو الذكر الرجل القائم عليها، لا، الخطاب للقيم، وهؤلاء تبع. ولهذا الرسول ماذا قال؟ قال اتقوا الله في النساء فإنهن أوان، يعني خدم، يعني محلهن محل الخدم، والخدم هل الخادم هل يعلو على سيده؟ الرجل محله السيادة، هو السيادة للرجال ليست للنساء سيادة. وهذا من الأخطاء التي تستعمل في الألفاظ لما يقول السيدات الأعمال أو السيدة فلان، ما في سيدة في النساء، السيادة ليست في النساء قط، ليس لهن السيادة، إنما هن عوان عند الرجال، السيادة للرجال فقط. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال خاب قوم ولوا أمرهم، يعني كانوا في محل الخيبة وسيخيب أمرهم إذا ولوا أمرهم. كيف تعلو النساء على الرجال؟ لا يمكن. وهذا ما يعرف في تاريخ الأمة أن الخلافة تولتها امرأة، ما يعرف في تاريخ الأمة. فيأتي من يطالب الآن إنها تنتخب في وزارات ولا في رئاسة جمهوريات. الآن في بعض الدول الإسلامية رئيستها امرأة زي بنغلاديش الآن، امرأة هي الرئيسة، وهكذا قس خاب قوم ولا أمر امرأة. وهذا لا يعرف في التاريخ، إنما هو من إفرازات الاستعمار والاحتلال الغربي على الأمة والثقافات الغربية اللي دخلت على الأمة، أو التي جاءنا بها المتلوثون ممن خرجوا باسم الابتعاث وجاءوا. هم هؤلاء جابوا اللوثات هذه وجاءوا، يعني إنما يتقيؤون ما أكلوه هناك. هذه حقيقة ما عندهم. ولا نحن في غنية الحمد لله، لا نحتاج أحد يرتب لنا أمورنا، لا أمور الرجال ولا النساء ولا الأمور العامة ولا الخاصة ولا شيء ولا شيء. ذاك اليهودي صابه الحنق لما لقي سلمان رضي الله عنه كما في صحيح مسلم، قال رسولكم علمكم كل شيء، كل شيء حتى الخراعة؟ قال نعم علمنا حتى الخراعة. يعني صابه الحنق، شاف المسلمين كل شيء يتعلمون، كل ما يتعاملون مع شيء هذا سلم قال فيه كذا، وهذا لا هذا فيه قال كذا، وهذا صابهم الحنق. فقال علمكم كل شيء حتى الخراعة؟ قال نعم حتى الخراعة. تخيلوا دين ما ترك شيء. نحتاج فيه بعدين إلى أنظمة غربية وافدة من بلد الفلاني ولا البلد الفلاني؟ ما نحتاج. نرجع إلى الكلام أن الأصل في الشريعة أن الرجال والنساء سواء إلا ما اختص به أحد الجنسين، وحينئذ ما كان محل الاختصاص لا يجوز لأحد الجنسين يتشبه بالآخر، ومن تشبه فهو ملعون، من تشبه بأحد الآخر ملعون، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. نعم. طيب قال إلا المرأة، إلا أن المرأة لا تمسح على العمامة. لماذا استثنى إلا المرأة تمسح على العمامة؟ لأن أولا المرأة لا يجوز لا تمسح العمامة تشبه بالرجال. وعندهم قد مر أخر قبل قليل قالوا إن لبسها للعمامة محرم لما فيه من التشبه، والمسح رخصة، والرخص لا تناط بالمعاصي. هذا القاعدة عندهم، أو بعضهم يقول الرخص لا تستباح بالمعاصي، فما دام أنها عاصية بهذا اللبس فلا نرخص لها بالمسح، نقول لها يحرم عليك أن تمسحي. هذه لو لبست عمامة، هو صحيح لبس العمامة لا يجوز، لكن لو كان لها خمار، النساء يلبسن الخمر ولا لا؟ نعم تلبس الخمر، هل يجوز لها تمسح على الخمار ولا ما يجوز؟ قولان لأهل العلم. القول الأول أنه يجوز، وهو مذهب الحنابلة، وهذا من المفردات، من المفردات، والجمهور يمنعون مسح المرأة على العمامة. والصحيح هو القول الأول أنه يجوز على الخمار، على الخمار. والصحيح أنه يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها، لأنه ثبت عن أم سلمة كما في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد حسن وأخرجه من طريقه ابن المنذر في الأوسط، أن أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين كانت تمسح على الخمار. قال شيخ الإسلام أتراها تمسح من غير علمه صلى الله عليه وسلم؟ فجعلها مثل تقرير النبي، التقريرات يقررها النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحيح أنه يدمت على الخمار. طيب إن شاء الله بعد الصلاة نقضي يا أخوان، لا تسترجوا السفرة وبعد الصلاة تقعدوا تأكلوا لقمتين الآن وانتهينا. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. الله المستعان. طيب نقرأ حسن نتم إن شاء الله اليوم كتاب أو باب نواقض وضوء كامل إن شاء الله. إن شاء الله بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله باب نواقض الوضوء. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولما بعد. قال باب نواقض الوضوء. هذا الباب يعقدونه لما ينقض الوضوء، يعني يبطل الوضوء، يبطل الوضوء. ولماذا خصوا النواقض بباب أو ذكروا للوضوء نواقض؟ لأنه لو توضأ الإنسان ثم نوى نقض وضوئه فإن وضوءه لا ينتقض بالنية، بمجرد النية لا ينتقض وضوءه، بل لا بد أن يأتي عمل ينقض له الوضوء. ولهذا احتاجوا إلى معرفة ما ينقض الوضوء من الأعمال، فذكروا لك عدة أعمال تنقض الوضوء، بدونها لا ينتقض الوضوء. واضح؟ فمعنى ذلك أن ما غير ما ذكر هاهنا لا ينقض الوضوء، غير ما يذكر هاهنا لا ينقض الوضوء. طيب، باب نواقض الوضوء، ها؟ وهي سبعة بالاستقراء. بالاستقراء سبعة. إيش يعني استقراء؟ يعني تتبعنا النصوص الشرعية التي تتعلق بالوضوء وما يبطله، فظهر عندنا أن النصوص ذكرت سبعة أشياء تنقض الوضوء. هذا معنى الاستقراء، تتبع الجزئيات للخروج إلى حكم كلي، هذا الاستقراء. طيب، من الاستقراء من القراءة، يعني من الاستفعال، يقرؤون النصوص الواردة في الوضوء وما يبطل الوضوء، فاستخرجوا أنها سبعة. بالاستقراء يعني جمعنا كل النصوص اللي خاصة بالوضوء فوجدنا أن سبعة هي تنقض الوضوء. طيب، المؤلف قال وهي سبعة، عند الحنابلة زيادة واحد، يقول هي ثمانية. وهي قالوا حمل الجنازة، إذا حمل الجنازة فحمل الجنازة عندهم يوجب الوضوء، فمن حمل الجنازة فإنه يتوضأ. وهذا من المفردات، والصحيح مذهب جمهور أهل العلم، وهو رواية أخرى عن أحمد، وهي التي اختارها الموفق رحمه الله في المغني، ولهذا ما ذكرها هنا، أن حمل الجنازة ليس من نواقض الوضوء. حمل الجنازة ليس من نواقض الوضوء، إذ ليس عندنا دليل صحيح يدل على ذلك، مع كثرة الجنازات التي كانت تحمل في عهده صلى الله عليه وسلم. واضح ولا لا؟ ولعل عائشة كانت تقول إنما تحملون عيدان، تتوضؤون من عيدان، يعني يحمل الواحد جنازة اللي هي السرير اللي يطرح عليها الجسد الميت، هذه يسمى جنازة. فهذا قال تحملون عيدان، أي نقض الوضوء في هذا؟ وهذا هو الصحيح، أنه لا ينقض الوضوء. طيب، إذن اعرفوا أن ثمانية في الكتب عند الحنابلة، لكن المؤلف ما ذكره لأنه ما يرى أصلا. طيب، قال وهي سبعة، ها، الخارج من السبيلين. هذا الأول. قال الخارج من السبيلين على كل حال. قال الخارج، معنى ذلك أن الباقي داخل الجسد، الله يعطيك العافية، الباقي داخل الجسد مما يخرج من السبيلين أنه لا ينقض الوضوء، بل الباقي داخل الجسد ليس له حكم النجاسة أصلا، إنما يلصق به حكم النجاسة إذا فارق الجسد، أما قبل مفارقة الجسد فليس له حكم النجاسة، بل حكم الجسد. طيب، قال الخارج من السبيلين، السبيلان ما هما؟ مخرج الغائط ومخرج البول، هذان السبيلان، مخرج الغائط ومخرج البول، هذان هما السبيلان. قال الخارج من السبيلين، فما يخرج منهما من السبيلين ينقض وضوء. قال لك المؤلف على كل حال، قولوا على كل حال يعني سواء الذي خرج قليلا أو كثيرا ينقض، وسواء الذي خرج نجسا أو طاهرا ينقض، وسواء الذي خرج معتادا أو غير معتاد نادر ينقض. هذا معنى على كل حال. واضح؟ فعندهم أن الخارج من السبيلين ينقض وضوء أيا كان هذا الخارج، فإنه ينقض وضوء. طيب، قبل أن نعلق على كلام المؤلف والشارح، أعطيكم تفصيل للخارج من الجسد عموما، ثم سننقط عليه في كلام المؤلف. الخارج من الجسد، الآن أتكلم عن كامل الجسد، الخارج من الجسد لا يخلو من حالتين، اكتبوا عندكم التفصيل ينفعكم. الخارج من الجسد لا يخلو من حالتين، الحالة الأولى أن يكون طاهرا، أن يكون هذا الخارج من الجسد طاهرا، فهذا لا يخلو من حالتين. لا، ما حد يستمنين، ما حد يستوقفني، امشي. لا، إذا هذا الخارج، الحالة الأولى، طيب الحالة الأولى أن يكون الخارج من السبيل، أن يكون الخارج طاهرا، وهذا لا يخلو من حالتين، إما أن يخرج من السبيلين، وإما أن يخرج من غيرهما، يعني من باقي الجسد. مثال ما يخرج من السبيلين وهو طاهر. ها لحظة ها المني، لكن هذا أصلا مو ينقض وضوء. إذا خرج المني مالك يجب الغسل، نحن كلامنا فيما ينقض وضوء الآن. ها هو مني صح طاهر مرة معنا، لكن هذا يجب الغسل مباشرة. ولكم سنة مثل الدود والحصى والشعر، أي الدود يعني هذه أشياء طاهرة، لكن إذا خرجت من هو نادر، يعني هي طاهرة نادر خروجها. لكن لو خرجت من السبيلين ما حكمها؟ هذا الأول. جمهور أهل العلم وهو مذهب الحنابلة أيضا إلى أنه ينقض وضوء، لماذا ينقض وضوء؟ قالوا لأن الشارع قد أوجب الوضوء من كل خارج من السبيلين، وذكر البول والغائط، فنقيس عليهما ما هو مثلهم، ما كان مثله نقيس عليه أيضا. طيب الحالة الثانية أن يكون الخارج من السبيلين، أن يكون الطاهر هذا أن يخرج من غير السبيلين، مثل العرق والدمع والمخاط واللعاب والمصاق، هذا كله خارج من الجسد، فهذا طاهر بإجماع أهل العلم، طاهر وأيضا هو لا ينقض وضوء. طيب القول الأول، قلنا الأول في المسألة الأولى أن الخارج من السبيلين هذا قالوا اللي هو إذا كان طاهرا قالوا ينقض وضوء. طيب قالوا لماذا ينقض وضوء؟ علمنا بماذا نحن قلنا؟ قالوا لأنه إذا كان المعتاد الذي يخرج من السبيلين قد أوجب الشارع فيه الطهارة أو أوجب منه الطهارة، فكيف بغير المعتاد؟ من باب أولى. إذا كان المعتاد الذي يلحق مشقة بالمكلف، لأنه المعتاد زي البول والغائط معتاد، ومع ذلك كلما خرج البول والغائط انتقض الوضوء ويلزمه الشارع بإعادة الوضوء، فإذا كان المعتاد الذي تلحق المشقة المكلف بتكرار الوضوء معه قد أوجب الشارع منه من خروج الوضوء، فغير المعتاد من باب أولى، لأنه قالوا الحصى والدود نادر، يعني صحيح لكنها من باب أولى. شو هذا وجه. والوجه الثاني قالوا عندنا قاعدة تقول النادر لا حكم له. إيش يعني النادر لا حكم له؟ ها إيش يعني النادر لا حكم؟ معنى هذه القاعدة، معنى اسمعوها كثيرا أنتم، النادر لا حكم له إيش يعني؟ هل معناها أن الشيء النادر ما له حكم في الشرع، ما له حكم يبقى كذا خليا بلا حكم؟ ها أحسنت. هو المعنى النادر لا حكم له، يعني لا النادر ليس له حكم مستقل عن حكم الأصل أو عن حكم الغالب، بل يتبع الغالب، هذا معنى النادر لا حكم له، فلا نفرده بحكم. والغالب المعتاد البو والغائط ينقض وضوء ولا ما ينقض وضوء؟ خلاص كذلك هذا النادر، واضح؟ هذا مذهب جمهور أهل العلم. وذهب مالك رحمه الله وجماعة من الأئمة إلى أنه لا ينقض وضوء، لكن حجة الجمهور أقوى في ذلك. طيب الحالة الثانية، قلنا الأول أن يكون طاهرا، الثاني أن يكون نجسا، أن يكون الخارج نجسا، فهذا لا يخلو من حالتين، إما أن يخرج من السبيلين، فإذا خرج من السبيلين فلا يخلو من حالتين، الخارج من السبيلين ها هنا النجس الخارج من السبيلين لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون معتادا كالبول والغائط، وهذا محل إجماع أنه ناقض الوضوء، محل إجماع، ومثله الريح مثلها ينقض الوضوء أيضا محل إجماع، لكن الريح اختلفوا هل هي طاهرة أو نجسة، ولهذا ما نستطيع نجزمها هنا، لكن الريح أيضا محل إجماع تنقض الوضوء. الحالة الثانية أن يكون دائما، إذا أولا يكون معتادا كالبول والغائط، الثاني الحالة الثانية يكون دائما يعني من به حدث دائم كسلس البول وسلس الريح ونحو ذلك، على سمى من به حدث دائم، يعني أن خروج البول لا ينقطع. الأول معتاد، يعني كعادة الناس يتبولون في أوقات معلومة، صح ولا لا؟ هذا معتاد يسمى. الثاني لا، هذا يستطلق على الدوام، ما يمسك شيء، هذا يسمى دائم، هذا يسمى دائم. طيب هل الدائم هذا ينقض وضوء أو لا؟ هل هذا الدائم ينقض وضوء بحيث يجب على من به حدث دائم أن يتوضأ لكل صلاة أو لا؟ قولان لأهل العلم، لا احذر هذا، قولان لأهل العلم. منهم من قال يجب عليه وهو مذهب الجمهور أن يتوضأ لكل صلاة، هذا مذهب الحنابل وهو قول الجمهور أيضا، يتوضأ لكل صلاة. ومنهم من قال وهو مذهب مالك رحمه الله ومنقول عن جماعة من السلف أنه لا يجب أن يتوضأ لكل صلاة، بل إنما يجب أن يتوضأ إذا خرج المعتاد، أما هذا الدائم فلا حكم له. طيب وأصل المسألة أين؟ أصلها حديث المستحاضة في قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن دم المستحاضة قال في آخر الحديث ثم توضئي لكل صلاة. قوله ثم توضئي لكل صلاة، الاستحاضة هي المستحاضة، طبعا الاستحاضة دم غير الحيض، الحيض هو المعتاد، الاستحاضة غير معتاد، المستحاضة غير معتاد، فهو دائم، دم دائم ينزل على المرأة. هذه اللفظة ثم توضئي لكل صلاة وتعلقها بالمستحاضة يقول عن دم الاستحاضة النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما ذلك عرق، فإذا نزل في فجلسي قدر الأيام التي كنت تجلسين فيها ثم توضئي لكل صلاة. فإذا ثبت للمستحاضة حكم الوضوء لكل صلاة كذلك من، لأن الباقي يقاطع عليها من به سلس، من به سلس البول، من به سلس الريح، من به قروح سيالة على القول بأنها تنقض الوضوء، وهكذا يقاطع عليه. فالأصل عندنا حديث المستحاضة وهل يلزمها أن تتوضأ لكل صلاة أو لا، ولهذا سنؤخر الحكم إلى باب الحيض، هنا سنتكلم عن روايات الحديث خلاص، لأن هناك الأشبه مكان هذا أشبه من هنا الآن، والصحيح والأقرب والله أعلم أنه لا يلزم التوضأ لكل صلاة، وكان هو الأحوط، الأحوط أن من به حدث دائم أن يتوضأ لكل صلاة. إيش يعني يتوضأ لكل صلاة؟ يعني كلما دخل وقت صلاة فريضة يتوضأ لها، فيصلي بهذا الوضوء هذه الفريضة وما في وقتها من الصلوات كنوافل أو مقضيات أو نحو ذلك حتى يدخل وقت الفريضة الأخرى فيتوضأ لها. واضح؟ هذا معنى يتوضأ لكل صلاة، مو معنى كل ما يصلي ركعتين يروح يتوضأ، يروح يصلي ركعتين يروح يتوضأ، ليس هذا المراد. المراد كلما دخل وقت فريضة يتوضأ فيصلي بهذا الوضوء هذه الفريضة وما في وقتها إلى أن يخرج وقت الفريضة هذه، سواء كان صلى في وقتها نوافل أو مقضيات أو نحو ذلك، خلاص؟ هذا مرادهم، هذا أحوط. وإن كان الصحيح أنه لا يلزم الوضوء لكل صلاة حتى يخرج المعتاد، أما الدائم فلا حكم له. لما؟ لأن الحديث، لأن هذه اللفظة ثم توضأ لكل صلاة فيها كلام للحفاظ، سنأتي إن شاء الله على التفصيل في باب الاستحاضة، لكن هذا هو الأقرب عشان استعجالا للفائدة عليكم. طيب الثاني، الحالة الثانية، قلنا الأول أن يخرج من السبيلين، قلنا لا يخرج من حالتين، أن يكون معتادا أن يكون دائما. الثاني أن يخرج من غيرهما، من غير السبيلين، فهذا لا يخرج من حالتين، فالآن هذا نجس ويخرج من غير السبيلين خلاص، فلا يخرج من حالتين، إما أن يكون يسيرا، السلام عليكم، إما أن يكون يسيرا فهذا لا ينقض وضوء عند الحنابلة وجماعة من أهل العلم، قالوا اليسير لا يتعلق، سيأتينا الاستدلال إن شاء الله في الشرح الآن بعد قليل. وإما أن يكون فاحشا كثيرا يعني، قالوا هذا ينقض وضوء. لما؟ قالوا لحديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، ما هو حديث ثوبان؟ قاء فتوضأ، قال النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، والقيء الآن شوف نجس، القيء نجس، وخرج من غير السبيلين، خرج من الفم، صح ولا لا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لما خرج منه لما قاء قام وتوضأ، فعرفنا أن كل خارج من الجسد من أي محل غير السبيلين إذا كان نجسا هذا الخارج فإنه ينقض الوضوء قياسا على هذا القيء، واضح ولا لا؟ طيب والجواب أن هذا الحديث أولا متكلم فيه، ولهذا ضعفه جماعة من الحفاظ وقال البيهقي إسناده مضطرب، هذا أولا، يعني لا نسلم لهم صحة الحديث. ثانيا على فرض صحته، فاللفظ المحفوظ أنه صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، هذا المحفوظ، وليس المحفوظ قاء فتوضأ. تبهتم؟ اللفظ المحفوظ الذي صححه جماعة كابن حبان وغيره قالوا المحفوظ قاء فأفطر، ليس فيه قاء فتوضأ. طب هذا الثاني. الثالث أنه ليس في الحديث أن سبب وضوءه هو القيء، وإنما فيه حكاية فعلين، حكاية قيئه صلى الله عليه وسلم وحكاية وضوئه، فلربما توضأ من خروج القيء ولربما توضأ من شيء آخر. والقاعدة تقول الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال، ما يصلح الاستدلال مع وجود الاحتمال، لا يصلح الاستدلال بالحديث مع وجود الاحتمال، لأنه قد يكون صلى الله عليه وسلم قد توضأ من خروج القيء وقد يكون توضأ من خروج شيء آخر، إذ ليس في الحديث أنه توضأ لأجل القيء، إنما فيه حكاية فعلا أنه قاء وأنه توضأ. واضح ولا لا؟ والدليل يتطرق إليه الاحتمال يسقط به الاستدلال، هذا ثالثا. ورابعا لو ثبت، لو سلم من كل ما مضى الحديث، فغاية ما فيه الفعل، فعله صلى الله عليه وسلم، والفعل غاية ما يدل عليه الاستحباب للوجوب، للوجوب، فليس لهم دليل في أن الخارج من غير السبيلين النجس ينقض الوضوء، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح أنه لا ينقض الوضوء إلا البول والغائط، إلا البول والغائط، لو أنه عافانا الله إياكم لو فتحت الإنسان فتحة من غير السبيلين، سواء صار له حادث أو بسبب مرض أو عملية أو نحو ذلك، ففتحت له فتحة في ظهره أو بطنه، وهذا متيسر الآن في الوقت الحاضر، وسار بوله يخرج منه أو وسار غائطه يخرج منها من الفتحة هذه، نقول نعم، لأن الشارع علق بخروج هذه النجاستين البول والغائط. واضح؟ البول والغائط يستثنى، أما باقي النجاسات فلا، باقي النجاسات لا، وهذا يفيدنا أين؟ في خروج الدم، لأن الدم يعني قد حكي الإجماع على أنه نجس، وقد حكى الإجماع جماعات من أهل العلم، حكى الإجماع جماعات من أهل العلم على أن الدم نجس، وإن كان حقيقة حكاية الإجماع فيها نظر، لأنه نازع فيها بعض أهل العلم في كون الدم نجسا، على خلاف ليس هذا محله، لكن هبوا أنها نجس، فلو خرج الدم من الإنسان هل يقال له قد انتقض وضوءه؟ هل يقال انتقض وضوءه؟ لا، على مدى الحنابلة نعم، أيوة على مدى الحنابلة نعم انتقض وضوءه على مدى الحنابلة، لأنه عندما إذا كان فاحشا، إذا كان الدم كثير خلاص انتقض الوضوء، مثل خروجي يعني مثل خروجي بالحجامة، ولا خروجي في حادث، ولا تبرع دم كثير، إذا خرج قالوا ينقض الوضوء، خلاص انتقض الوضوء. والصحيح أنه لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء، وقد كان الصحابة يدخلون معارك وحروب وتنزف دماؤهم، وكانوا يحتجمون وينزل منهم دم كثير، وما يؤثر عنه صلى الله عليه وسلم مرة واحدة أنه أمر يتوضأ من خروج الدم، وهذا يعم به البلوى، فلو كان مثله ينقض الوضوء لاحتاج الناس إلى بيانا عاما، وهذه قاعدة في الشرع. قرر شيخ الإسلام تيمي رحمه الله قال الأصل أن كل ما تعم به البلوى ويحتاجها الناس حاجة عامة لابد يأتي عندنا بيان واضح من الشرع إلى أن هذا الفعل يترتب عليه هذا الحكم، فإن سكت عنه الشرع فهو عفو كما قال سلم، وما سكت الله عنه فهو عفو ما يتعلق به حكم، فلا يمكن مع هذه الدماء التي تخرج ليل نهار ومع ذلك ما يأتينا حديث واحد يدل على أن خروج الدم ينقض الوضوء، عرفنا أن خروج الدم لا ينقضه، إذا لا ينقضه، هذا هو الصحيح، لا ينقض الوضوء. والقيء التمثيل به في الحديث هذا على فرض أنه نجس، وهو مذهب الحنابلة وجماعة، والصحيح أن القيء ليس بنجس، القيء ليس بنجس، القيء وهو مذهب جماعة من أهل العلم أن القيء ليس بنجس، لأن ليس عندنا دليل يدل على نجاسته، وكونه تغير هم يعولون على التغير، يقولون تغير فيشبه العذرة، مو العذرة دخل الطعام وتغير، قالوا هذا القيء دخل الطعام وتغير ورجع، قالوا بجامع التغير كذا مثله كما أن العذرة نجس، هذا نجس، نقول لا فرق بين الاثنين، واضح ولا لا؟ الله أعلم، نحن فهمتوا التقسيم هذا الآن؟ الآن نرجع لكلام المؤلف وننقط عليه الكلام الآن، ها؟ اقرأ الآن من أول الخارج، وهي سبعة الخارج من السبيلين على كل حال. على كل حال، إذن هذا الأول عند الحنابلة، على كل حال يعني أنه أيا كان قليلا أو كثيرا، طاهرا أو نجسا، معتادا أو نادرا، عندهم ينقض الوضوء ما دام خرج من السبيلين. ما دام خرج من السبيلين، ها. والخارج النجس، هذا الثاني الآن. الثاني ما هو؟ والخارج النجس، النجس من الخارج النجس، النجس أخرج الطاهر، الطاهر فإنه لا ينقض الوضوء بالإجماع، كالعرق والريق والبصاق والدمع ونحوه، هذا بالإجماع لا ينقض الوضوء. طيب، قال من غيرهما، الضمير يعود على على السبيلين، يعني على السبيلين اللي مر ذكرهم. إذا خرج من غير السبيلين، قال إذا فحش، هذا القيد يعني إذا كان كثيرا دم كثير خرج نحو ذلك، هذا قال نعم. وعندهم القيء أيضا، إذا كان القيء كثير لأنه عندهم نجس القيء كما مر معنا، فعندهم هذا ينقض الوضوء إذا فحش. طيب إذا كان قليل كالقلس، القلس ما هو؟ ملء الفم من القيء، واحدة جغمة واحدة يطلعها، قالوا هذا لا ما ينقض، قليل. ومثله الدم القليل، قالوا هذا ما ينقض، بل قالوا إن عدم نقض مثل هذا محل اتفاق حتى الإجماع بعضهم، لأنه هذا اللي يعرف عن الصحابة، فإن ابن عمر كان يعني يزيل البثرة ويحكون الدواء الدمامل كما في أثر سعيد المسيب، وكان سعيد صلى مرة ودخل يده الأصابح العشرة وكلها تخرج فيها دم، ومع ذلك ما يعرف أنهم أبطلوا وضوءهم أو عادوا الصلاة وعادوا، لا ما يعرف هذا. ولهذا يقولون كان إجماعا، يعني القليل منه كالإجماع إلى أنه لا ينقض الوضوء، الكلام فيما إذا فحش. ولهذا قولوا إذا فحش يخرج منه قيد، إذا كان قليلا فإنه لا ينقض الوضوء. طيب والفحش، الفحش هنا ما ضابطه؟ ما ضابطه؟ ها؟ العرف. أحسن، كل ما جاء مطلقا في الشرع ولا حد له في الشرع ولا في اللغة فإننا نرده إلى فما كان يستفحشه صاحبه، صاحبه هو نفسه إذا شاف الدم كثير يستفحشه يقول والله كثير، هذا عدة فاحشة، وإذا شاف والله قليل كان نقطتين والثلاث والأربع نقط، يعني الواحد رعف وخرجت نقط جت على ثوبه، هذا ما نقول أنه كثير، بل نقول أنه قليل، لأنه مثله قليل جدا. طيب، فإذا الصحيح خروج الدم لا يقض مطلقا، خروج الدم أيا كان، فلو أنه تبرع بالدم أو احتجم أو راح عند طبيب الأسنان وندل دم أو حتى رعف أو جرح أو أي ما كان فإنه لا ينقض وضوءه، بل هو باق على طهارته، هذا هو الصحيح. طيب، ها. وزوال العقل إلا النوم اليسير جالسا أو قائما. طيب، وزوال العقل هذا الثالث الآن، هذا الثالث كنا بنعلق على الشرح لكن خلينا نمشي عشان اللي أعطيناكم إياه في بركة. الثالث زوال العقل، هذا الثالث. إذا زال العقل فالعقل يزول بنوعين من الزوال، الأول زوال اختياري والثاني زوال اضطراري. أما الأول وهو الزوال الاختياري وهو النوم، فإن الإنسان ينام باختياره ويستيقظ باختياره، صح ولا لا؟ أثناء النوم يزول عقله. النوع الثاني اضطراري كالجنون، الجنون والإغماء والسكر، اضطراري يعني لا يستطيع أن يتحكم في ذلك ولا يستطيع مثل الإفاقة، ومثله البنج في العمليات اضطراري، لا يتحكم في وقت يعني زوال عقله ولا في وقت رجوع عقله، ما يتحكم بخلاف النوم. طيب، أما النوم فمحل إجماع أنه ناقض للوضوء، النوم محل إجماع أنه ناقض للوضوء، لكن اختلفوا بعد ذلك في ضابط النوم الذي ينقض الوضوء. فين الخلاف؟ ما هو النوم الذي ينقض؟ هل كل نوم؟ يعني مثلا انتم ما شاء الله عليكم كم واحد يقعد ينعس في القاعة هنا وتقعدوا نايمين وحالتكم حالة وهكذا، حتى يعني ما شاء الله بعضهم للعرض النجدية يقعد طول الوقت، هل هذا انتقى وضوء الآن ولا لا؟ إذا قلنا نعم مطلق النوم يصير أي أحد تخفق عينه ينتقي وضوءه، هذا معنى مطلق النوم. لكن الصحيح لا، ليس أي نوم، ليس أي نوم. والخلاف طويل بين أهل العلم في هذا، طويل، وفصلوا تفصيلات على حالات. قالوا إذا نام هو واقف، وإذا نام هو جالس، وإذا نام هو مستلقي، إذا هو مضطجع، إذا هو ساجد، إذا هو راكع، إذا تفصيلات كثيرة. والصحيح في ذلك كله إذا جمعنا الآثار الواردة في هذا الباب فإننا نستخرج إلى أن ضابط النوم الذي ينقض الوضوء هو النوم المستغرق الذي يذهب معه شعور المرء بما يخرج منه. النوم المستغرق الذي يذهب معه شعور النائم بما يخرج منه، بحيث لو خرج شيء مثل ما يدري ما يدري. أما إذا نام نوما خفيفا يشعر بحاله لو خرج شيء فإنه لا يبطل، بدليل حديث ابن عمر في الصحيح أن الصحابة كانوا يأتون إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء وينتظرونه، قال فيسمع لهم غطيط، هذا مش نوم بس غطيط، بل قال ابن عمر في رواية فكنا فرقدنا ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا ثم رقدنا، شوف يعني طول. وكانت ويستندون على أذقانهم بأذقانهم على صدورهم، يعني النوم الأخير، ثم يخرج عشان يصلي ويصلون معه. فدل على أنه ليس أي نوم، لا، بل نوم واحد، النوم الذي النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان يصلي ركعتي الفجر ثم ينام ويضطجع وينام ثم يقوم يصلي ولا يحدث وضوءا. فدل على أن النوم المستغرق الذي يذهب معه شعور المرء بما قد يخرج منه لو خرج شيء، يعني هذا هو الذي ينقض وضوءه. أما النوم الخفيف ومنه السنة والنعسة ونحو ذلك، هذا لا، ما ينقض وضوءه، هذا لا ينقض وضوء. طيب لما لا ينقض وضوء؟ لأن النوم في نفسه ليس حدثا، النوم هو في نفسه ليس حدثا، ليس كالبر والغائب. لكن لما كان مظنة الحدث، إيش يعني مظنة الحدث؟ يعني في حال النوم ممكن يخرج الريح، ولهذا ورد في الحديث وفيه ضعف، العين وكاء السهم، العين وكاء السهم. إيش يعني وكاء السهم؟ السهم هو الدبر، حلقة الدبر، مدام العين يقضانه فإن الوكاء، إيش يعني الوكاء؟ اللي هي رب، تعرف السقاية، الواحد لو عنده قربة من جلد لها وكاءها، وكاء هو الغطاء أو الحبل تلف به حتى تسد فلا يخرج شيء. فما دام هذا الحبل موجود ما يخرج شيء. طب إذا ذهب الحبل استطلق، صح ولا لا؟ هو كذلك العين بالنسبة للحلقة للدبر هي الوكاء، ما دام الإنسان مستيقظ يشعر بنفسه، يحفظ نفسه، ينتبه الناس. أما إذا نام ذهب الوكاء، استطلقت، يخرج ولا يدري. فلما كانت النوم مظنة الحدث نزل منزلة الحدث، عرفتم؟ انتبهوا، النوم ليس حدثا، النوم ليس حدثا، بل النوم لما كان مظنة الحدث نزل منزلة الحدث. ولهذا ما قلنا بأن كل نوم ينقض الوضوء، لأن النوم ليس بحدث، بل النوم الذي يتأتى معه وجود المظنة، يعني وجود خروج شيء، اللي هو النوم المستغرق الذي لا يشعر به الإنسان بما خرج منه، نقول هذا هو الذي ينقض الوضوء. واضح؟ والله أعلم. طيب قال وزوال العقل. طيب لحظة، قال وزوال العقل، قلنا النوع الأول النوم. النوع الثاني الجنون والإغماء، هذه والسكر بعض من الحقها. أي نعم، نعم صح، حتى أنا وربيت قال يا ظالم أنت اللي زودته، هلا له هو اللي زوده حتى برد علينا الشاهية، برد الله مضجعك قصير. وهم كبسوها هناك في السفرة، جو حارين وجو على خلينا زي الثلج، كل شيء فك كل فك، لا مو تغفلوها كلها، لا لا انت قفلتها، يلا يلا يلا. طيب واما الجنون والاغماء والسكر فقد حكي الاجماع ايضا على انه ينقض الوضوء. لما؟ لان هذا الذي يعني طبعا هذا نادر، ونادر لا حكم له. ثم ان هذا المعتاد قد علق الشارع به نقض الوضوء، هذا من باب اولى، يعني كما قيل في مسألة الخارج النادر من السبيلين اللي مرت معنا قبل قليل. نعم، لكن حكي الإجماع على أن الجنون لو أن إنسان عافانا الله وإياكم المسلمين جنة ثم أفاق فإنه قالوا ينتخب وضوءه بالإجماع يجب أن يتوضأ، ولو أنه أغمي عليه فإنه ينتخب وضوءه يجب أن يتوضأ مرة أخرى، وكذلك لو سكر ذهب عقله وإن كان السكران فيها خلاف، لكن جماهير أهل العلم على أنه ينقض الوضوء بل حكي الإجماع على ذلك. نعم. ومثله البنج، وكذلك البنج اللي يتبنج ويستيقظ يذهب يتوضأ، ما يصلي بدون وضوء لابد، لأن البنج ذهب دوال للعقل فلا بد حينئذ يتوضأ مرة أخرى خلاص. ولهذا قال، ولهذا قول المؤلف وزوال العقل أحسن من قول بعضهم والنوم، لأن زوال العقل يشمل هذه الأربع كلها أو الخمس، فأي نوع من أنواع زوال العقل حصل الاختياري أو الاضطراري فإنه ناقض الوضوء والله أعلم. طيب قالوا إلا سيستثني لك حالة واحدة، هذا من تفصيلات المذاهب، عندهم النوم ينقض إلا إذا كان بحالة الفلانية أو الحالة الفلانية أو الحالة، تفصيلات طويلة في عند أهل العلم. اقرأ فقرأ عن إلا إذا إلا النوم اليسير جالسا أو قائما. قال إلا اليوم اليسير، أخرج اليوم الكثير، الغالب الكثير يكون مستغرق خلاص. طيب جالسا أو قائما، إذا كان جالس أو قائم تكون يكون دبره مقفول، إذا جالس متكئ عليه قد أقفله بجلوسه، وإذا وقف أقفله بإطباق الإليتين عليه. طيب هذا معناه أنه لو كان راكعا أو ساجدا أنه ينتقض الوضوء؟ قالوا نعم، لأنه يفتح حلقة الدبر في حال الركوع في حال الجلوس في حال السجود. هذا معنى قولهم إلا جالسا أو إلا جالسا أو قائما، يستثنون حالات الركوع والسجود ونحوها، ومثلها المضطجع اللي يعني لا يمكن، يعني المضطجع مثل الرافع ومثل الساجد، واضح ولا لا؟ طيب لكن هو استثناءهم للجالس والرافع أو يقول المتمكن من مقعدته عموما هذا صحيح، هذا صحيح. ولهذا ذكر شيخ الإسلام تيمية أن جمهور أهل العلم قالوا منهم الأئمة الأربعة أن الجالس المتمكن من مقعدته لو نام لا يضره نومه، وحمل عليه حديث ابن عمر لما قال كنا نصلي صلى الله عليه وسلم قال إنه كان جلوس، ومثل اليوم الناس ينتظرون في الجمعة كذلك، ومثل أنتم في المحاضرة وكان نومكم خفيف لكن هذا نعاس، يعني هو نوم، هو نوم مهما كان، بعضهم يسمع يعني بعضهم يسمع له شخير يعني ما هو طيب. ها ولمس الذكر بيده، لمس له الذكر مقصود الذكر، الذكر هو الذكر بس ايوه، ولمس الذكر بيده، ولمس الذكر بيده ها ولمس الذكر بيده، انا حسبتها يعني تقول الذكر ولا ما الذكر الذكر ولا انا كاني سمعتها كده الذكر. كان مرة في درس سماحة شيخنا رحمه الله شيخ عبد بن باز قال كان يقرأ، واحد يقرأ في الحديث في كتب الحديث، فكان في مر باب باب ايوه، قال كان يقرؤون، تعرف كانوا يقرؤون على سماحة الشيخ بطريقة الحدو، فما يقرأ مثلا يقرأ وذوال العقل إلا النوم اليسير جالسا أو قائما، ولمس الذكر بيده، ولمس المرأة لشهوة، والرد كذا، يعني بطريقة الحد يقرؤون. فهذا صاحبنا يقرأ قال باب فضل حلق الذكر كذا، باب فضل حلق الذكر. قال الشيخ رحمه الله قال لا حول ولا قوة إلا بالله، الذكر لا يحلق، لا يحلق، هي باب فضل حلق الذكر هو راح لحلق الذكر. ومرة واحد من القارئين يقرأ، كان يقرأ في قرأ الحديث، طبعا يجي الحديث رواه البخاري كذا، هو قرأ الحديث فقال رواه الترمذي وأحمد والبريطاني هو من الطبراني، هو الطبراني. طيب هذا الرابع هذا الرابع، ولمس الذكر بيده. قال ولمس، شرط اللمس عندهم أن يكون بلا حائل، فإن لمس ذكره بحائل لا ينتقض وضوءه بالإجماع، لا ينتقض وضوءه بالإجماع، إذا لابد أن يباشر لمس الذكر ببشرته لابد، فإن كان بين البشرة والذكر حائل ولو رقيقا فإنه لا ينقض وضوء، هذا بالإجماع. إذن هذا الأول، انتبهوا القيود الآن، إذن ليس مراد مطلق اللمس، لا بل بل المراد اللمس بلا حائل، هذا المراد. طيب، قال الذكر أخرج لمس الخصيتين ولمس الآنة ولمس الواديين المحصورين بين الفخذ والآنة ولمس الإليتين، فهذه كلها لا ينتقض بلمسها الوضوء بالإجماع. فلو أن أحدا لمس خصيتيه أو آنته أو الوادي المندمل بين الفخذ والآنة أو المنطقة المستورة بين القبل والدبر أو الإليتين فلا ينتقض وضوء، لا ينتقض وضوء. هذا إذا الذكر الحكم يتعلق بالذكر بالقضيب لوحده، بالقضيب لوحده. طيب، وتقاس عليه المرأة، المرأة يقاس على عند فرجها على ذكر الرجل، فما كان محل خروج الأذى يقاس على ذكر الرجل لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من مس فرجه فليتوضأ، فهو فرج، فهو فرج. طيب، والدبر هل هو كالقبل؟ الآن الكلام في الذكر، الآن هل القبل كالدبر؟ خلاف بين أهل العلم. مذهب الحنابلة وجماعة من أهل العلم نعم الدبر كالقبل، لأنه في معناه، إيش يعني في معناه؟ مخرج، أحسنت، يعني سبيل، كما أن هذا سبيل فهذا سبيل للأذى فهذا سبيل للأذى أيضا، فهو في معناه. ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم من مس فرجه فليتوضأ، وهذا فرج، هذا أحد الفرجين، واضح ولا لا؟ هذا أحد الفرجين، فحينئذ نقول ينتقض الوضوء بلمس الدبر. ما هو الدبر؟ حلقة الدبر خاصة، ليس المراد بالدبر الإلية، لا، حلقة الدبر خاصة يعني محل خروج الأذى، هذا إذا مس هو الذي ينقض الوضوء، أما سواه ما ينقض الوضوء، سواه ما ينقض الوضوء، واضح؟ طيب، طيب، قوله أيضا ولمس الذكر مطلقا، يعني أي ذكر، سواء كان ذكر نفسه أو ذكر غيره، فإن كان مس ذكر غيره فلا يخلو من حالتين، إما يحل له مس ذكر غيره أو لا، فإن كان يحل له واضح، مثل المرأة تمس ذكر زوجها واضح، أو الأم تمس ذكر طفلها جائز لها، هذا لا جائز، مع أن هو ذكر ذكر غيره، فكذلك يشملها الحديث، سيأتينا إن شاء الله الحكم. وإن كان يمس ذكر غيره مما يحرم عليه مس ذكره فإنه يجمع مع نقض الوضوء الحرمة، فيجمع أمران، انتقض وضوءه وعليه التوبة يلحقه الإثم الآن بمس ذكر غيره، واضح ولا لا؟ فهو فيزداد مع نقض الوضوء انتهاك الحرمة. فالقوله الذكر مطلقا، أي ذكر، أي ذكر، نعم. طيب، ها؟ ما يمس ذكر، لا، كيف؟ سيأتينا شرف سعدي في غسل الميت يجب أن يضع على يده شيء، يجب أن يضع على شيء، خلاص؟ ثم هو لا يمر يده على أعضائه، على فرجه، إنما يرش عليه الماء، نعم، إلا إن احتاج. أخروا إن شاء الله باب الجنازة إن شاء الله نتكلم، خلاص أنت باب الجنازة، الله أعلم. طيب، قال لمس الذكر. طيب، قال بيده، المراد باليد الكف، حيثما أطلقت اليد فالمراد بها الكف، فإن أردنا بها غير الكف من باقي العضو لابد من النص، ولهذا الله عز وجل قال في آية الوضوء وأيديكم إلى المرافق، فعرفنا أنها إلى هنا، وإلا الأصل لأطلقت اليد فإلى هنا، ولهذا الله عز وجل قال السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، من أين تقطع يد السارق؟ أي الكف من المعصم، خلاص؟ إذا أطلقت اليد فالمراد بها الكف. طيب، المراد بلمس الذكر الذي ينقض الوضوء هو لمس الذكر بهذه الكف، سواء مس ذكره بباطن الكف أو ظهر الكف أو حرف الكف، هذا كله ينقض الوضوء. ومعنى هذا أن سوى الكف لا ينقض الوضوء، فلو مس ذكره بذراعه أو بمرفقه أو بفخذه أو ركبته أو أي ما كان من أعضائه فإن وضوءه لا ينتقض، هذا بالإجماع، بالإجماع. الذي يتعلق به الحكم ما هو؟ الكف. تبه، فقوله بيده مراده الكف فقط، مراد الكف فقط. طيب إذا مس ذكره بيده ينتقل وضوءه ولا لا؟ الآن ذكرنا لكم قبل قليل المشترزات. طيب لو مس ذكره ينتقل ولا لا؟ خلاف بين أهل العلم، اختلفوا على ثلاثة أقوال. فذهب قوم إلى أنه ينقض الوضوء مطلقا كما قال المؤلف رحمه الله، ومذهب الحنابلة وجماعة من أهل العلم إلى أنه ينقض الوضوء مطلقا، وذهب آخرون إلى أنه لا ينقض الوضوء إلا إذا كان بشهوة، وذهب آخرون إلى أنه لا ينقض الوضوء مطلقا. والثلاثة هذه الأقوال كلها رواية عن الإمام أحمد أيضا، اختلفوا على ثلاثة أقوال هي رواية عن أحمد رحمه الله. طيب الذين قالوا لا ينقض الوضوء دليلهم ما هو؟ عندك في القلم. طيب اقرأ شرح نعلق على الشرح سرعة بسرعة يا عيد. الرابع لمس الذكر بيده، وفيه ثلاث روايات عن أحمد. الأول إحداهن لا ينقض لما روى قيس بن طلق عن أبي، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله واختيار شيخ الإسلام تيمية، عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم. من هو قيس بن طلق عن أبيه؟ أبوه هو طلق بن علي، هذا حديث طلق بن علي، احفظوه، هذا حديث طلق بن علي. إيش فيه الحديث؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس فرجه وهو في الصلاة، قال وهل هو إلا بضعة منك؟ هذا الحديث الأول، هذا الدليل. قالوا الحديث يقول إيش قال عليه وسلم؟ طلق بن علي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله الرجل يكون في الصلاة فيمس ذكره، طبعا الكلام مسه من غير حائل، أدخل يده تحت السروال ولا تحت الفوطة ولا مسه، يبطل صلاته ولا؟ قال نحسن له وهل هو إلا بضعة منك، أو في لفظ إنما هو بضعة منك. إيش يعني بضعة منك؟ يعني هو جزء من جسدك. هل إذا مس الإنسان أي جزء من الجسد ينقض الوضوء؟ لو مسيت ذراعك، فخذك، بطنك، رأسك، أعضاءك تنتقض الوضوء؟ قال له مثل كذلك الذكر، هل هو إلا بضعة منك؟ هو جزء منك. واضح الاستدلال ولا ما واضح؟ قالوا هذا يدل على انه لا ينتقض الوضوء، لانه كما ان الانسان لا ينتقض الوضوء مثل اي عضو من اعضائه كذلك لا ينتقض مثل الذكر. طيب هذا واضح. القول الثاني قالوا الثاني اقرا الثانية ينقض هذا مذهب الجمهور، هذا مذهب الجمهور انه ينقض بحديث بشرة بنت صفوان، حديث بشرة بنت صفوان. ايش هو الحديث؟ اقرأ. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ. من مس ذكره فليتوضأ. فليتوضأ. ايوه. حديث بشرة بنت صفوان قال النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ. أليس هذا نص في وجوب الوضوء من مس الذكر؟ واضح ولا مو واضح؟ واضح. طيب هذا معناه أن هذا يناقض هذا، في الآن تعارض ولا ما في تعارض؟ الحديث الأول، لحظة، الحديث الأول فيه أنه لا ينقض الوضوء، هل هو إلا بضعة منك؟ الحديث الثاني إذا مسكته ينقض الوضوء، روح اذهب توضأ. إذا في تعارض ما في تعارض؟ طيب فلما كان في تعارض كيف الجمع؟ لأنه لابد من الجمع بين الأحاديث، لأنها كلها يعني خارج من مشكات النبوة، فهي وحي ما يمكن تتعارض، وحديث أمرك بتتوضأ وحديث أمرك لا تتوضأ أو لا يلزمك أن تتوضأ، إذا هذا تعارض كيف الجمع؟ ها قالوا الآن الكلام. طيب قالوا في تخريج الحديثين، الكلام في تخريج هذا الحديث طلق بن علي أو هذا كلام طويل والحفاظ المحققون منهم على تضعيف حديث طلق بن علي. طلق بن علي حديثه أضعف بكثير من حديث بشرة بنت صفوان، أضعف من حديث بشرة بنت صفوان. حديث بشرة بنت صفوان عند أحمد والسنن كل هذا، حتى عند السنن، لكنه هذا أصح، حتى قال أحمد هذا أصح حديث في الباب. حديث بشرة بنت صفوان. خلاص. طيب إذا الجواب الأول أن حديث هذا الجواب الأول أن حديث طلق بن علي ضعيف وحديث بشرة هو الصحيح. خلاص هذا الجواب. الجواب الثاني قالوا على فرض أنه صحيح حديث طلق بن علي فهو منسوخ. على فرض أن حديث طلق بن علي صحيح فيكون حديث صحيح عرض حديث صحيح آخر يكون منسوخ حديث طلق بن علي. طيب كيف عرفنا أنه منسوخ؟ قالوا لحظة قالوا لأن طلق بن علي في روايات الحديث يقول يقول أنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم لما أتى المدينة وهم يبنون المسجد، يعني كان في أول الأمر عند الهجرة ولا لا؟ أما حديث بشرى بنت صفوان فهو متأخر، بدليل تأخره أن أبا هريرة رضي الله عنه، حديث أبو هريرة الآن عندنا، أبو هريرة روى الحديث من مسجد ذكر أو روى حديث النقض من من من من مسجد ذكر باليد، وهو قوله صلى الله عليه وسلم من أفضى بيده إلى فرجه فليتوضأ، وحديث أو أبو هريرة أسلم متأخرا ولا لا؟ إذا دلنا على أن حديث بشرة ناسخ لحديث طلق بن علي. واضح ولا مو واضح؟ كيف عرفنا الناسخ والمنسوخ؟ لابد من معرفة التاريخ، ولا ما نعرف ليش من ناسخ ومنسوخ؟ فإذا عرفنا التاريخ عرفنا قالوا حديث بشرة متأخر، وهذا متقدم بدليل أنه في روايات الحديث أنه قدم عليه وسلم عند بناء المسجد لما جاء من الهجرة، فعرفنا متقدم. حديث بشرة وصل متأخر بدليل أن أبو هريرة وهو أسلم في السنة السابعة عام خيبر، أبو هريرة روى حديث آخر غير الحديث بشرة فيه أن قال من أفضى بيده إلى فرجه فليتوضأ. ها عرفنا أن مس الذكر ينقض الوضوء من هو المتأخر فيكون ناسخا للأول، يكون ناسخ للأول. هذا الجواب الثاني. طب عندنا جواب ثالث أصولي مهم جدا تفهموا، وهو قالوا حديث بشرة بنت صفوان، أعطونا الأسود، حديث بشرة بنت صفوان ناقل عن الأصل. طيب وحديث طلق بن علي مبقٍ على الأصل، والقاعدة تقول أن الناقل عن الأصل يقدم على المبقي على الأصل. لماذا يقدم؟ لماذا يقدم؟ قالوا لأن معه زيادة علم. إيش معنى الكلام؟ قالوا حديث بشرى بنت صفوان ناقل عن الأصل. ما هو الأصل؟ الأصل أن الإنسان إذا مس أي عضو من جسده لا ينتقض الوضوء، هذا الأصل صح؟ إذا مسست رأسك، ذراعك، ظهرك، بطنك، ظهرخذك، أي عضو من أعضاء تمس من جسدك فإنه لا ينتقض الوضوء، هذا هو الأصل. حديث طلق بن علي مبقٍ على الأصل، يعني حديث طلق بن علي ما أفادنا أي فائدة لما قال عسى إنما هو بضعة منك، معروف أن جسد الإنسان ما يتوضى منه، فما عندنا أي فائدة. الحكم كما هو مبقي على الأصل، وهو عدم وضوء من مس أي شيء من الجسد، واضح؟ لكن جاءنا حديث بشرى نقلت عن الأصل وجاءت إلى هذا العضو ونقلت عن الحكم وجعلت له حكم خاصة، فمن لمس ذكره أو الفرج فلا بد أن يتوضأ، فهو ناقل عن الأصل، وما كان ناقل عن الأصل يقدم على المبقي على الأصل. لما؟ لأن معه زيادة علم. أما هذا فلا علم جديد استفدناه، بل هو مبقي على الأصل، معروف أن الإنسان لا يتوضأ من مس أعضائه، هذا مبقي على الأصل، ما في علم، ما في شيء جديد استفدناه. أما هناك شيء جديد استفدناه، فهو ناقل، فهو معه زيادة علم فيصار إليه، لأن من علم حج على من لم يعلم، واضح ولا لا؟ وهذه حجة في تقديم حديث بشرى بنت صفوان، وهذا هو الصحيح أن مس الذكر ينقض الوضوء، مس الذكر ينقض الوضوء. طيب هذان القولان. الثالث الذين قالوا إذا مس بشهوة ينقض وإذا لا بشهوة، نقول هذا قول فيه ضعف، وهذا اختيار جماعة من أهل العلم، وروي عن أحمد واختيار جماعة من أهل العلم. نقول لهم إن مسألة الشهوة لا محل لها في هذا الحديث. الآن المسألة كلها تدور إما لا ينقض أو ينقض، من أين أتيتم بالشهوة؟ فهو قيد أجنبي عن النص، ودائما القيود الأجنبية عن النص لا تدخل في النص. هذا الأصل أن الكلام النصوص ما دام مدلولات مفهومة منها فلا تدخل عليها قيود أجنبية. فمن أين لنا قيد الشهوة وهو لم يذكر لا في هذا الحديث ولا في هذا ولا في حديث أبي هريرة ولا في أي حديث. من أين أتيت بهذا القيد؟ هم قالوا جمعا بين النصوص هذا، يعني هم حاولوا يجمعون، قالوا فمن مس بشهوة ينقض ومن لم يمس بشهوة فإنه لا ينقض، لأن من مس بشهوة الغالب ينزل شيء الغالب، واضح؟ ونقول هذا قول ضعيف. والصحيح أن مس الذكر ينقض الوضوء مطلقا، من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ. طيب لحظة، قد يسأل سائل يقول يا شيخ أحسن الله إليك، عند الاغتسال من الجنابة الإنسان يغتسل من الجنابة، أليس الغسل من الجنابة رافعا للحدث أو لا؟ رافع الحدث أم مو رافع؟ يعني إذا اغتسل الإنسان من الجنابة هل يجوز له أن يصلي؟ يجوز. طيب فلو أنه يستحم يغتسل فيمس ذكره، يغسل ذكره ويغسل، هل معنى هذا أن الحدث الأكبر ارتفع لكن الحدث حصل له حدث جديد وهو مس الذكر فيبطل الوضوء فنلزمه بالوضوء بعد الغسل أو لا؟ لا. لما؟ لأن الغسل كله معنى واحد، فالإنسان إذا انتهى من الغسل تسلط عليه الحكم أو تركب عليه الحكم، قلنا الآن تطهر. أما وهو في أثناء الاغتسال ويمس ذكره ويغسل ذكره ويغسل باقي جسده إلى الآن ما انتهى ولا يعتبر ناقض، واضح؟ فإذا انتهى من الغسل تماما وذهب يتنشف حينئذ لو مس ذكره نقول يرجع توضع، توضع لو مس ذكره بيده، أما لو مس بغير يعني بكفه، أما غير ذلك فلا ينقضه. طيب وهل المرأة إذا غسلت فرج ابنها ينقض وضوء أو لا؟ نعم ينقض وضوء، ينقض وضوء لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره وفيه لفظ من مس فرجه فليتوضأ، واضح ولا لا؟ عموم الحديث يدل على أن حتى المرأة إذا مست فرج طفلها فإنها أيضا تتوضأ مرة أخرى، وإن كان هذا حقيقة يحتاج إلى تأمل من جهة أخرى، لأن بعض أهل العلم قالوا لا، لأن لما فيه من المشقة وعموم البلوى، يعني هي هذه المسألة بالذات حقيقة تحتاج إلى نظر. والسبب السبب أن البلوى تعم بتغسيل الأمهات لأبنائهن، فلو كان مثل هذا ناقضا لجاء التنبيه منه صلى الله عليه وسلم إلى أن من غسلت فرج ابنها أو ابنها فلتتوضأ، وهذا مما معروف عند أهل بعموم البلوى، فكان المفروض يأتينا بيان عام في مثل ذلك، وبيوت المسلمين ما كانت تخلو من ذلك، فكونه لا يأتينا حديث أن المرأة تتوضأ من غسل هذا يمكن، يعني هذا ممكن يكون توجيه لمن قال بأن المرأة تستثنى لأجل المشقة وعموم البلوى، وهذه من القواعد العامة، عموم البلوى يخفف الحكم، البلوى تعم بأن المرأة تحتاج، الأم تحتاج إلى أن تمس فرج طفلها، سواء يعني تغسله تنظفه تطيبه تعالجه تحتاج على الدوام، يعني هذه الفقرة هي اللي تحتاج استثناء لكم. بقي معنا ثلاث أشياء. يلا قال المصنف رحمه الله ولمس امرأة، تعال تعال انت تقرأ تحت الميكروفون فوق راسك، كيف حط الميكروفون مكان ما تقرأ. ولمس امرأة، ولمس امرأة لشهوة، لحظة لشهوة، هذا هذا هذا الناقض كم؟ لا لازم الرابع، ها لا لا لا الخامس، الخامس الخامس صح الخامس. ولمس امرأة مطلقا مطلقا، والمراد باللمس ها هنا المراد باللمس هو اللي بلا حائل، كما قلنا مثل لمس في لمس الذكر بلا حائل، فإن كان بحائل فلا ينتقل الوضوء. طيب قال ولمس امرأة، أي امرأة سواء كانت صغيرة أو كبيرة، وسواء كانت محرم أو أجنبية، وسواء حصل لمس عمدا أو بغير عمد، فلمس المرأة ينقض الوضوء، لمس امرأة ينقض الوضوء. طيب لكن قال المؤلف ماذا؟ ولمس امرأة ها لشهوة، وفي نسخة بشهوة بالباء بشهوة، خلاص. طيب مذهب الحنابلة أن لمس المرأة إذا كان بشهوة فإنه ينقض الوضوء، وإن كان بغير شهوة فإنه لا ينقض الوضوء. والعلماء قد اختلفوا في ذلك عن ثلاث أقوال. اقرأ الشرح يا محمد، اقرأ الشرح تحت. أن تمس بشرته بشرة أنثى، وفي ثلاث روايات أن تمس بشرته بشرة أنثى، وفيه ثلاث روايات، إحداهن ينقض بكل حال بكل حال يعني بشهوة أو بغير شهوة، هذا معنى بكل حال، وهذا مذهب الشافعي وهو أضعف الأقوال، حتى قيل إن أحمد رحمه الله رجع عن هذا القول أن لمس المرأة بأي حال ينقض، هذا أضعف الأقوال، لأن الرجال لا يزالون يمسون النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والنساء يمسسن الرجال، وما ذكر أنه صلى الله عليه وسلم أوجب على أحد الوضوء من مس امرأته ولا من مس بنته ولا شيء من ذلك، ما عموم البلوى به والناس يحتاجونه حاجة عامة، فلو كان مس المرأة ينقض الوضوء لبين نحسن بيانا عاما. الشافعي احتج بالآية قال أو لامستم، قال عندنا قراءة أو لامستم، لكن الصحيح أن المقصود بالملامسة ها هنا الجماع، لأن ابن عباس رضي الله عنهما فسر ذلك وهو ترجمان القرآن، فسر المراد بالملامسة ها هنا أو الجماع، فقول تعالى أو لامستم النساء يعني أو جامعتم النساء، أو جامعتم النساء، وهذا هو الصحيح في تفسير الآية. فهذا القول أضعف الأقوال. القول الثاني، والثانية لا ينقض بحال، ولا أبي حنيفة رحمه الله، واختيار جماعة من المحققين من أهل العلم منهم شيخ الإسلام تيمية وابن القيم وغيرهما، أن مس المرأة لا ينقض وضوء مطلقا ولو كان بشهوة ما لم ينزل، إذا أنزل نعم انتقض بسبب الإنزال، أما إذا لم ينزل فأبدا لا ينقض وضوء، لا ينقض وضوء مطلقا، وهذا هو الصحيح. والدليل الحديث المشهور الذي رواه أبو داود وأهل السنن وأحمد وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ثم يخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ. قال عروة من هي هذه، ما أظنها إلا أنت، فضحكت رضي الله عنها عائشة، وهذا من الأشياء المهجورة، الإنسان قبل ما لما يدخل يقبل ولما يخرج يقبل، قلنا لكم هذا من السنن المهجورة، هذا يبقي الود، تدخل استقبال حار وتخرج توديع حار وتبقى أنت في حرارة دائمة. فالمقصود أن عائشة تقول كان يقبل ويخرج إلى المسجد ولا يحدث وضوء، فدل على أن لمس المرأة ما ينقض وضوء، لكن الحديث فيه كلام، ولهذا جماعة من الحفاظ كأبي حاتم يعلون الحديث ويضعفون الحديث، لكن جماعة من الأئمة يصححون كابن عبد البر وغيره يصححون الحديث هذا، لكن على فرض أن الحديث هذا فيه ضعف، عندنا حديث رواه مسلم ما في شك، وهو اقرأ تحت حديث لما كان النبي صلى الله عليه وسلم آخر سطر قال وقالت عائشة فقدت النبي صلى الله عليه وسلم فجعلت أطلبه فوقعت يدي على قدميه وهو ساجد، رواه مسلم. الآن حجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت ضيقة، فكانت لا تتسع لأن يصلي أحدهما وينام الآخر، إما ينام وإما يصليها، شوف الزهد في الدنيا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد يصلي كانت عائشة معترضة في صلاتها، فكان إذا أراد يسجد يغمدها، هذا حديث آخر كان يغمدها رضي الله عنها، قال فترفع رجلها، وكان يسجد صلى الله عليه وسلم، هذا غير هذا الحديث. فلو كان نقض المرأة لمس المرأة ينقض الوضوء لكان بطل صلاته صلى الله عليه وسلم وهو يغمد رجل عائشة، واضح؟ طب حديث آخر، هذا الحديث اللي معنا في المسلم، قال يوم فقرت النبي صلى الله عليه وسلم وهو فقرت أين هو، فذهبت تتحسس أنه كانت ما في مصابيح ذيك الأيام ظلام، قامت تتحسس وإذا هو عليه وسلم ساجد، فوقعت يدها على قدمي النبي صلى الله عليه وسلم وهي منصوبتان، فلو كان مس المرأة للرجل ينقض الوضوء لكان بطل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم عندنا دليل الثالث وهو عموم البلوى، وهي أن حاجة الناس لبيان مثل هذا الحكم حاجة عامة يعم البلوى بها، إذ الناس يباشرون نساءهم والنساء يباشرن أزواجهن، ولا يأتي منه صلى الله عليه وسلم حديث واحد يبين أن الرجل يجب أن يتوضأ من لمس المرأة ولا أو المرأة إذا مست الرجل كذلك، هذا يدل على أن الأصل فيه أنه لا ينقض وضوء، وهذا هو الصحيح أنه لا ينقض وضوء. طيب والقول الثالث، والرواية الثالثة وهي ظاهر المذهب، وهو مذهب مالك الثالثة هذه، أنه ينقض إذا كان لشهوة، وإن كان بغير شهوة ما ينقض، قالوا جمعا بين الأحاديث الواردة حديث عائشة والآية، يعني جمعا بينه، والصحيح أنه لا ينقض، الله أعلم سرعة، هي مذهب هذا مذهب الحنابل أنه إذا كان لشهوة ينقض. السلام ورحمة الله. الخامس ولا السادس؟ السادس. والردة عن الإسلام، والردة عن الإسلام هذا الثالث من نواقض الوضوء. قالوا من ارتد عن الإسلام بطل الوضوء، يعني عافانا الله وإياكم، عافانا الله وإياكم المسلمين. لو أن إنسان ارتد ثم رجع على الإسلام، ومن علوم أن من ارتد بشيء كان رجوعه بترك ذلك الشيء، يعني لو كان يعتقد أنه لا بعث ولا قيامة كافر ولا مبكافر، ارتد رجوعه للإسلام بأن يعود، يعني يعود فيعتقد أن هناك بعث خلاص وهكذا. طيب لو أنه لما ارتد كان متوضئا أو كان متوضئا ثم رجع وهو متوضئ، هل نقول باقي على طهارته ولا نقول انتقضت الطهارة بالردة يجب أن يتوضأ مرة أخرى؟ مذهب الحنابلة ها هنا، وهو رواية عند المالكية، رواية عند المالكية أنه ينتقض الوضوء. لما؟ نزل الردة منزلة الحدث، قالوا الردة حدث أو تنزل منزلة الحدث، والدليل قالوا قول ابن عباس الحدث حدثان، شوف تحت عندكم في الشرح، قالوا الآية قول الله عز وجل إن أشركت لا يحبطن عملك، هذه الآية أولا الاستدلال بالآية، إن أشركت لا يحبطن عملك، والوضوء عمل وليس عمل، عمل والله قال يحبطن فحبط عمله بالشرك، فلما يرجع يرجع بلا عمل. والجواب أن الآية في ذكر الثواب وليس في ذكر تعلق الأحكام، في ذكر الثواب وليس تعلق الأحكام. ولهذا من كان قد صلى ثم ارتد ثم رجع لا يؤمر بقضاء ما مضى ويبقى صلاته على ما هي، ومن كان قد حج ثم ارتد ثم رجع فإن حجه صحيح لا يلزم حج آخر. إذن ما الذي يبطل؟ لأن شرك يبطلن عملك ثواب الأعمال، وعندنا شرط آخر أيضا أن يموت على الردة، يعني شرط إبطال الأعمال ثوابها أن يرتد ويموت على الردة، هذا اللي يبطل عمله. أما لو رجع لا يرجع الأمر على ما كان عليه. طيب قالوا وابن عباس قال حدث حدثان أشدهما حدث اللسان اللي هو قالوا الاعتقاد هذا الردة خلاص. والصحيح قول الجمهور جمهور أهل العلم أن الردة ليست ناقضة للوضوء، ليست ناقضة، وهذا هو الصحيح قياسا على الغسل من الجنابة، فإن أهل العلم قد أجمعوا على أنه لو اغتسل من الجنابة ثم ارتد، على أنه لو كان جنبا ثم لو أصابته جنابة واغتسل ثم ارتد ثم رجع لا يبطل غسله من الجنابة، لا يبطل غسله من الجنابة محل إجماع. فكذلك لو أنه جاء بناقض الوضوء فتوضأ ثم ارتد ثم رجع لا يبطل وضوءه، لا يبطل. هذا هو الصحيح أن الردة لا يصف بناقض الوضوء. الأخير وأكل لحم الجزور، لحم الجزور، الجزور ما هو؟ الإبل، أكل لحم الجزور. طيب قال أكل أخرج ما سوى الأكل، فلو شرب لبن الجزور أو شرب مرق الجزور فإنه لا يقرضوه بالاتفاق، لا يقرضوه بالاتفاق إذا شرب المرق وإذا شرب اللبن خلاص، لأن المقصود الأكل فقط. قال لحم أخرج بقية أجزاء الجزور، فلو أكل الشحم أو الكرش أو المخ أو الكبدة والكلاوي والطحال ونحو ذلك فإنه لا ينتقض وضوء. لما؟ قالوا الحكم معلق باللحم وهو الحبر المعروف اللحم، أما الباقي فلا يتعلق به الحكم، واضح؟ هذا محل خلاف بين الحنابلة، لأن هم اللي قالوا انفردوا، هذا من مفردات المذهب، من مفردات الحنابلة أن أكل لحم الجزور ناقض وضوء، فقالوا هل ينقض بأي جزء من أجزائه لو أكله ولا فقط باللحم؟ قولان لأهل العلم، والجمهور منهم والأكثر والرواية المشهورة في المذهب أن الأكل اللحم خاصة لورود الحديث به، أما باقي الأجزاء فلا ينقض. طيب قال الجزور أخرج ما سواه بهيمة الأنعام من البقر والغنم ونحو ذلك، فمن أكل شيئا من هذه فإنه لا ينسخ وضوءه، وهذا محل إجماع. طيب أكل لحم الجزور قد انفرد الحنابلة بالقول بأنه ناقض وضوء، وهذا من مفردات المذهب، وهذا القول هو الصحيح خلافا للأئمة الثلاثة الباقين، وهذا القول هو الصحيح، وأئمة الحديث يميلون إلى هذا القول من باقي المذاهب، حتى قال الإمام ابن خزيمة وهو شافعي، والبيهقي وهو شافعي، والنووي وهو شافعي، لكنه من أهل الحديث، قالوا مذهب أحمد هو الصحيح في هذا، والأحاديث صريحة ولا مدفع لها، وهي قوله صلى الله عليه وسلم اقرأ الحديث. لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم توضأ منها. نعم صريح. قيل نعم. قيل فنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. يعني الأمر بالخيار بالتخيير. أما لحوم الإبل فجلا قال نعم توضأ، وهذا هو الصحيح والأحاديث صريحة في ذلك، وهذا هو نعم صحيح. نعم ها. ومن تيقن الطهارة. انتهينا من نواقض الوضوء، جئنا إلى مسألة الشك واليقين، فقال ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو على ما تيقن منهما. منهما إذا تيقن الإنسان أمرا من الأمرين من الحدث أو الطهارة ثم شك هل يرتفع عنه هذا الأمر بنقيضه أو لا، فيبقى على ما كان متيقنا عليه. لما؟ لأن الشك ضعيف، والضعيف لا يزيل القوي، اليقين هو القوي. واضح؟ فلو كان يتيقن أنه طاهر ثم بعد مرور ساعات أو نحو ذلك والله قال شكيت هو خرج مني شيء أو لا، أنا دخلت الحمام شك شك شك، إيش نقول له؟ يبقى طاهر ولا أحدث؟ نقول أنك طاهر، أنت طاهر، مو معناه ما يجوز يتوضأ، لا تتوضأ تتوضأ، لكن أنت طاهر لك أن تصلي. ولو قال لا والله أنا دخلت الحمام لكن ما أدري لما خرجت توضيت أو لا، أو لما رجعت للبيت توضيت أو لا، قال ما أدري شككت، إيش نقول له؟ ابني على اليقين. إيش اليقين؟ أنه محدث، أنه محدث. واضح لنا؟ وهذا إن شاء الله سيأتينا تفاصيل المسألة هذه في مادة القواعد الفقهية عند القاعدة اليقين لا يزول بالشك. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله.